طريق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة. تحديد جزء في رسالة الشيخ بكر رحمه الله، هذا إن شاء الله. نعم. باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام والإمام يخطب. باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام والإمام يخطب. هذا الموقف. نعم. ها؟ نعم. باب السؤال. باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام والإمام يخطب. نعم. لكن مفهوم الترجمة أنه إذا سأل الإمام فلا بأس، لأن في وقت الخطبة منهي عن الكلام إلا مع الإمام أو من يكلمه الإمام، فإذا سأل الإمام فلا بأس، وإذا سأل غيره فهو ممنوع. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زكريا ابن يحيى ابن أبان قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلست قريبا من أبي بن كعب رضي الله عنه، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة، فقلت لأبي: متى نزلت هذه السورة؟ قال: فتجهمني ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني. لأنه لم يعلم الحكم رضي الله عنه، ما يدري أنه ممنوع مكان، يسأل عن فائدة علمية، يقول: متى نزلت هذه الآية؟ سؤال عن العلم والإمام يخطب، لم يعلم الحكم الشرعي. نعم. وبي يعلم وليك تجهم ما رد عليه. نعم. ثم مكث ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي: سألتك فتجهمتني ولم تكلمني. قال أبي: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، كنت بجنب أبي وأنت تقرأ براءة، فسألته متى نزلت هذه السورة، فتجهمني ولم يكلمني، ثم قال: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال وحدثناه محمد بن أبي زكريا ابن حيوة الإسفرائيني قال أخبرني ابن أبي مريم بمثله. باب ذكر إبطال فضيلة الجمعة بالكلام والإمام يخطب. على التحديد. أحسن الله إليك. قال: الحديث الأول إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن عطاء بن يسار لم يدرك أبا ذر رضي الله عنه. قال الذهبي في تلخيص المستدرك: ما أحسب عطاء أدرك أبا ذر. وقال ابن حجر في إتحاف المهرة: أظن فيه انقطاعا، لكن للحديث طرق. أخرجها أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وفي بعض الروايات تبارك بدل براءة. ها؟ في بعض إيش؟ قال في بعض الحديث في بعض الروايات تبارك بدل سورة براءة. طيب، وش له الشواهد يشهد له في السؤال الخطيب؟ قصة الرجل الذي جاء يخطب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بكرسي من حديد وجلس فيه وجعل يعلمه مما علمه الله، ثم أكمل خطبته. هذا في دليل على أن الكلام مع الخطيب لا بأس به مع الإمام، وأما ما غيره فهو مملوء. قلنا إسناده صحيح. ها؟ بعضهم إسناده صحيح لغيره. يعني مثل ما قال يقول له شواهد. عاد السند. أحسن عليك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زكريا ابن أبان قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبي ذر رضي الله عنه. في انقطاع بين عطاء وأبي ذر وفيه الشريك بن أبي نمر المتكلم في مجال حفظه لكن له شواهد. قال يقول عليه صحيح لغيره يعني الشواهد ولا الشواهد ولا والمتابعات. نعم الشواهد تدل على أنه ليس الإنسان أن يكلم أحدا غير الإمام سواء في العلم أو غير العلم سواء يسأل العلم وقت آخر سؤال العلم ما في وقت الخطبة. وقت الخطبة السمع. أما السؤال تسأل عن العلم في وقت آخر أو تسأل الإمام أما سؤال الإمام فهو منهي عنه لعموم النهي عن الكلام والإمام يخطب هذا عام يشمل العلم وغير العلم. السلام عليكم. وكذلك السلام ما ترد السلام مثل الصلاة لكن لو بدأت يدك لا بأس مد اليد لكن ما تكلم مثل الصلاة كما أن الصلاة لا ترد السلام فكذلك الخطبة وكذلك تشمية العاطس بالمد. نعم تشمية العاطس نعم لا يشمت مثل الصلاة. هل تشمت العاطس في الصلاة مثل الصلاة أما مد اليد ما قد يقال إن يعني مد اليد لأن بعض الناس يعني قد يعني يجبره على مد اليد ما أصبر مثلا فإذا مد يده أجب لكم مثل مس الحصى لو ما تعمد مس الحصى كان له إرادة إراده ويزال دم هذا. والأصل أنه لا نعم لا يرد السلام ولا مد يده هذا هو الأصل لكن قد يصرف مثلا من لا يعلم الحكم الشرعي إلى مد يده أو يشير نفسه أنه ما يمد يده فالسلام. نعم أو يشير بيده كما وقد قال هذا مثل الإشارة مثل الإشارة كما أنه في الصلاة يشير لو أن يشير بيده في الصلاة رد السلام هكذا أو هكذا وكذا يشير برأسه يشير مثل ما فعلت أسمع قالت آية قالت كذا وهذا بدل يد من جسم يعني قلت لكم من جسم مد الصلاة إذا سلم قال كذا أو قال يصبع كذا فإذا مد يده من جسم هذا. نعم أحسن الله. باب ذكر إبطال فضيلة الجمعة بالكلام والإمام يخطب. وعلى هذا الحديث ضعيف هذا سرد ضعيف لكن لا في شواهده ومتابعاته يكون حسن لغيره. شكرا لك هذا شكرا العظمي والإسناد صحيح لغيره لا كل صحيح لكل قال حسن حسن لغيره. ها أي مجموعة الطرق لا بأس لكن هل يكون صحيح ولا يكون حسن هو لنطلع. ها ما له هو الماء بعد ما صح حديث الباب في انقطاع صلاه. ثم قال رحمه الله باب ذكر إبطال فضيلة الجمعة بالكلام والإمام يخطب. كلام في الحاشية يقول إيش لكن له طرق إيش. نعم قال أحسن الله إليك لكن له طرق قال إسناده ضعيف وقال ابن حجر في إتحاف المهرة أظن فيه انقطاع. لكن للحديث طرق أخرى عند أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وفي بعض الروايات سورة تبارك بدل براء. بس أظن أخرى قال يكون بها حسنا الصفات. حسن عند الأعظم التحقيق الأعظم قال الشيخ ناصر حسن لغيره. صحيح لغيره. صحيح. الشيخ شيخ الألباني شو كذا؟ عند ابن ماجه صحيح عن أبي ذر. بس. هذا هو عند ابن ماجه قال عن. قال عن حدثنا محرز ابن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الداوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير بن أبي نمير عن عطاء بن يسار عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله وأبو الدرداء وأو أبو ذر يرمزني فقال متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الآن فأشار إليه أن اسكت فلما انصرف قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني فقال أبي ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وأخبره بالذي قال أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي حكم الحديث صحيح عن أبي ذر. كما سبق يعني صحيح صحيح أو حسب بشواهده بالطرق الأخرى. نعم. أما سنده ضعيف، حديث ضعيف لكن يصح أو يكون حسنا أو صحيحا بالطرق الأخرى. نعم. طيب معنى ما لك من صلاتك إلا ما لغوت قبل ما يغوي صديق هذا لا يعني كلامك هذا لغو فلم يكن لك ثواب من صلاتك إلا اللغو، هذا معنى يعني صلاتك ثوابها أبطله اللغو، واللغو هو الكلام، هو الكلام والإمام يخطب صلى الله عليه. في الحديث الآخر من قال الإمام يخطب فقد لغى، الحديث الصحيح من قال والإمام من قال لصاحب أنصت والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، هذا حديث صحيح. من قال والإمام يخطب أنصت لصاحب، إذا قلت الله صلى الله عليه وسلم صاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. ها نعم مثل الصلاة يعني ممنوع يمنع مما يمنع منه الصلاة، يمنع من رد السلام ومنع من تشويه العطف ومنع من الكلام، وكذلك التسوك والإمام يخطب السواك كمان لك والتسوك في الصلاة ولا تسوك والإمام يخطب من العبث هذا. والشرب والشرب كذلك ما في أكل والشرب هذا يشغل كمان لك ممنوع في الصلاة على الشرب كذلك، كل ما يمنع في الصلاة ممنوع من الشرب، ممنوع من التسوك، ممنوع من الكلام بين الجمعتين بين الخطبة لا بس هذا كان الإمام يخطب، إذا كان الإمام يخطب أما لو تكلم بين الخطبتين أو الشريط فلا بأس، إذا سكت الإمام لا محذور أشد وأشد بالله هذا فعل محرم هذا محرم أشد انشغال وأشد الله لا والتأمين والصلاة السرة ما بينك وبين نفسك ما هذا ذكر ما وليس كلام مع الناس. نعم نعم نعم تابع تابع نعم يحصلك. باب ذكر إبطال فضيلة الجمعة بالكلام والإمام يخطب بلفظ مجمل غير مفسر وزجر المتكلم عن الكلام بالتسبيح. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا حسين بن عيسى يعني الحنفي قال حدثنا الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ تلا آية فقال رجل وهو إلى جنب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه متى أنزلت هذه الآية فإني لم أسمعها إلا الساعة فقال عبد الله سبحان الله فسكت الرجل ثم تلا آية أخرى فقال الرجل لعبد الله مثل ذلك فقال عبد الله سبحان الله فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ابن مسعود للرجل إنك لم تجمع معنا قال ابن مسعود للرجل قال ابن مسعود رضي الله عنه للرجل إنك لم تجمع معنا قال سبحان الله قال فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ابن أم عبد صدق ابن أم عبد وهو كنت عبد الله مسعود ابن أم عبد وما لم تجمع معنا يعني مصلم على الجمعة يعني فاتتك الجمعة ما لك ثواب الجمعة لم تجمع معنا ما كانت صلاة الجمعة معنا قال إسناده ضعيف لضعف الحسين بن عيسى الحنفي بس فقط لا نعم ظاهره ما عذره النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث بس السند ضعيف عاد السند نعم صلى الله عليه قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا حسين بن عيسى الحنفي قال حدثنا الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما لكن يشهد له الحديث السابق ضعيف مش قال عليه قلت إسناده ضعيف حسين بن عيسى الحنفي قال الحافظ ضعيف ضعيف ولي قبله ضعيف لكن له شواهد يشهد له الحديث السابق اللي قبله مع الشواهد الأخرى نعم السنده ضعيف لكن معناه صحيح هو مع الحديث السابق السنة ضعيف لكن معناه صحيح فيه أنه الإنسان ليس له أن يسأل ولا يخطب وحتى على العلم حتى المسألة العلمية لا يسأل ولا يخطب إلا إذا أراد أن يسأل الإمام فلا بأس نعم صدق. باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها المجملة التي ذكرتها والدليل أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة إلا أنه لا أنه يبطل الصلاة نفسها يعني ما يأمر بإعادة الصلاة الجمعة الجمعة صحيحة لكن لا ثواب له مثل حديث من شرب الخمر وثقل له صلاة 40 يوما سمع هل نقول لا تصلي 40 يوم لا يصلي صلي لكن هذا باب الوعيد مأمور بالصلاة وإذا فات الصلاة يقضيها نعم تعرف ها في حديث من تعرف ولا مصدق به حديث كذلك ما تعرف فسأل عن شيء لم تقل له صلاة 40 يوما كذلك يعني لا ثواب له ولكنه صلاة صحيحة ومأمور بالصلاة بس ما ذلك أنه يترك الصلاة ويقول إذا كان له صلاة لا يصلي لا الصلاة عليه واجبة وقد أدى ما عليه لكن لا ثواب له باب الوعيد هذا نعم صلى الله عليك ها سأل ما سأل ابن مسعود سأل ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل وإنما سأل ابن مسعود وقال أنه سألني وقلت ليس لك إلا صدق إلا من الله صح، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أما هذه مسألة كون جواب السؤال هذه مسألة أخرى مسكوت عليها. نعم صلاة. والدليل أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لا أنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها، وهذا من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، فقوله لم تجمع معنا من نفي الاسم إذ هو ناقص عن التمام والكمال. قال أخبرنا أبو طاهر قال لم تجمع معنا نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن عبد بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى أو تخطى كانت له ظهرا ومن لغى أو تخطى كانت له ظهرا. قال الحديث حسن الله إليك إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد الليثي، ونسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا من النوع الحسن، وأخرجه أبو داود والطحاوي في شرح معنى الآثار. بس شكرا لعظمي قال الحافظ إنه صدوق إسناده حسن إيش قال إيش الصدوق من الصدوق أسامة قال الحافظ صدوق صدوق له في كل في صحيح أبي داود أعجل باب قال باب نعم باب الذكر الخبر المفسر لللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لا أنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها، وهذا من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. وهذا ايش من جنس؟ وهذا من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. فقوله لم تجمع معنا من نفي الاسم إذ هو ناقص عن التمام والكمال. ثم قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى أو تخطى كانت له ظهرا. يعني لم يحصل على ثواب الجمعة كان له ظهرا. والحسن يقول نعم قال إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد الليثي، ونصفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا من النوع الحسن. نعم يقول الحديث حسن ومحتج به ودل على الوعيد على من تكلم ولم يخطب وأنه لا ثواب له وإن كان الصلاة مجزئة. نعم صحيح. باب الأمر بإنصات المتكلم والإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر باب الأمر بإنصات المتكلم والإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر. قال أبو بكر: في خبر شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس في قصة السائل عن الساعة فأشار إليه الناس أن اسكت. باب النهي عن تخطي الناس في الجمعة والإمام يخطب. لا هذا السابق باب إيش؟ باب الذكر عن الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها. باب الأمر بإنصات المتكلم والإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر. قال أبو بكر: في خبر شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه في قصة السائل عن الساعة فأشار إليه الناس أن اسكت. ما ذكر له تخريج حسن الله إليه. لم يذكر له تخريج. هذا كلام أبو بكر. ما خرج كلام أبو بكر. قال أبو بكر في خبر شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه في قصة السائل عن الساعة فأشار إليه الناس أن اسكت. يسأل عن متى تقوم الساعة؟ حديث متى تقوم الساعة؟ نعم في الساعة. نعم صحيح. نعم قال سأل عن الساعة. قال ما عدتها؟ قال ما عدتها كبير صلاة وصوم إلا أن يحب الله ورسوله. باب الأمر بإنصات المتكلم والإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر. قال أبو بكر رحمه الله: في خبر شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه في قصة السائل عن الساعة فأشار إليه الناس أن اسكت. هذا كلم الإمام الصلي. نعم. هذا كلم الخطيب. يجوز تكلمه. نعم. ما في معنى. نعم. سنة يا قريب أسكت. ها؟ يقول إن ذكر أنه أسكت أمره بالسكوت وهو يكلم الخطيب. نعم صديق. باب الأمر بإنصات المتكلم. نعم. والإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر. نعم. ما الذي يأمر بالزجر؟ الإمام؟ لا غير الإمام. غير الإمام. إشارة بالإشارة كذا. باب إنصات باب الأمر بإنصات المتكلم والإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر. نعم بالإشارة إليه. لو كان الإمام كان يتكلمه. نعم. قال أبو بكر رحمه الله: في خبر شريك بن عبد الله بن أبي نمر. نعم. عن أنس رضي الله عنه في قصة السائل عن الساعة فأشار إليه الناس أن اسكت. نعم المأموم إنما يشير، يعني إذا رأى أحدا يتكلم يشير بيدك هكذا ولا تكلم معه. الله. مثل ما فعل كما في الحديث السابق قصة أبي ذر وأبي. نعم صلوات. باب النهي. نعم. صح يكون يعني ظنوا أنه لا يجوز له أن يكلم الإمام، لكن ظاهر أنه نتكلم. إذا كان تكلم مع الإمام وإذا تكلم مع غيره يشير له. نعم. هو بنهي نفسه. نعم. هو بنهي نفس الحديث. إيه. قال: باب الرخصة في العلم إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة. ضد مذهب من توهم أن الخطبة صلاة ولا يجوز الكلام فيها بما لا يجوز في الصلاة. ثم ذكر الحديث. سيأتي هذا. هذا. أقدم سبق أنا. نعم. بايش باب الرخصة في العلم إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر. نعم. يوم الجمعة. نعم. ضد مذهب من توهم أن الخطبة صلاة ولا يجوز الكلام فيها بما لا يجوز بالصلاة. إلا مستثني. نعم. هي الأصل هكذا لا تتكلم فيها إلا مستثني. وهذا مستثنى مع الإمام صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليك. البخاري كمان خرجه في الأدب. نعم. الأدب المفرد. خرجه البخاري في الأدب المفرد. ومسلم كذلك. نعم. الطواف. لا الطواف. الطواف يجوز الكلام. لا الطواف يجوز الكلام فيه. نعم. صلى الله عليك. باب النهي أن تخطي الناس يوم الجمعة والإمام يخطب. بركة في اللفظ الآخر مثل من طيب بيته يعني يتطيب بما يجد طيب بيته أو طيب امرأته المعنى واحد يعني من الطيب الموجود في البيت. سنة الجمعة ما وش سنة الجمعة متى الجمعة لا بد من فصل في الحديث نهانا أن توصل صلاتهم بالصلاة إلا نصر بينهما بكلام أو سلام لا بد يصل بينهما. وإذا قال استغفر الله استغفر الله فصل. لكن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله أكبر هذا المنهي عنه. يفصل بكلام تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وتكلم أو تنتقل المكان. أما كن تسلم ثم تكبر بدون كلام ولا استغفار هذا هو المنهي عنه. هذا منهي الصلاة بالصلاة. نعم. المقصود السلام المصافحة. إيه. مش على المصافحة. الصلاة الصابحة اللي جنبه. يعني لا أو تقول السلام عليكم كلام ومصافحة. تسلم سلام مصافحة. الأصل بالكلام تقول السلام مصافحة مع كلام. هذا هو الأصل. السلام سلم تقول السلام عليكم برسالك ثم مصافحة بيدك. نعم.